أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الحيض، قال: وأقله 3 أيام متوالية. ذكرنا يوم أمس، قلنا خلاف بين العلماء، بأن هناك من يقول أن 3 أيام التي هي أقل مدة في الحيض تكون يكفي أن تكون في ضمن 10، ولكن المشهور أنها تكون متوالية. ولهذا عبر الشهيد الثاني قال: على الأصاح. لتبادر ذلك من الروايات، ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن 10 استنادا إلى روايات، إلا أن هذه الروايات كما يقول المعلق السيد رحمة الله عليه يقول أنها ضعيفة السند. قال: وأكثره 10، أي 10 أيام، فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا، وهو أسود أو أحمر حار له دفع، يعني وقوة عند خروجه، عند خروجه يكون بدفع، يكون بقوة. غالبا ما يكون، وقيد بالغالب أو قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا فإنه يحكم به، وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله: ومتى أمكن كونه حيضا، أي الدم حيضا، بأن لا يكون مانع شرعي من الحكم بحيضيته، وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات العادة، والتفصيل يكون في الشرع، في الشرع. كذلك كما نبه عليه بقوله: ومتى أمكن كونه حيضا، أي متى أمكن كونه ذلك الدم حيضا، بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة، ومدته بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10، ودوامه كتوالي 3، ووصفه كالقوي مع التمييز، أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض. فما اتصف بصفات الحيض كالقوة واللون وغيرهما وأمكن كون حيضا فيحكم به، وذلك فيما إذا تجاوز مجموع الدم 10 أيام. وأما إذا لم يتجاوز فالظاهر أن الجميع حيض، وإن زاد عن العادة ولم يتصف بصفات الحيض كما يظهر بالتدبر فيما يأتي. قال: ودوامه كتوالي 3، ووصفك القوي مع التمييز، ومحله كالجانب إن اعتبرنا، أي إن اعتبرنا الجانب لزم في إمكان الحيض خروجه من ذلك الجانب. إذا قلنا أنه الجانب الأيمن فما خرج من الدم، إذا خرج من الجانب الأيمن فهو حيض، ما خرج من الجانب الأيمن فليس بحيض، إذا اعتبرنا هذا الجانب. واختلفت الآراء والروايات في تعبير الجانب، ففي الكافي اعتبر الأيمن، في الكافي اعتبر أن الدم الذي يخرج من الجهة اليمنى حيضا، وفي التهذيب اعتبر الأيسر. ولعدم تحقق أطلق الشارح الجانب ولم يعين، لأنه غير متحقق هل هو من الجانب الأيمن أم من الجانب الأيسر. وطبعا هذا منطق رواية، وإليك نص الحديث: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في فرجها، والدم سائل لا تدري من دم الحيض ام من دم القرحة. فقال مرها فلتستلقي على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى، فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة. وهي مرفوعة رواها الكليني هكذا، ولكن الشيخ رواها بالعكس، ان يجعل الايمن علامة للقرحة والايسر علامة للحيض. لكن المعروف من الاطباء عدم الفرق بين الايمن والايسر، هذا هو المعروف بين الاطباء، انه لا فرق بين الايمن وبين الايسر، فان الحيض دم يقذفه الرحم. فاذا كان قليلا فتارة يميل الى اليمين واخرى الى اليسار. وعلى الاصطلاح الحديث لدى علماء التشريح ان دم الحيض يخرج من المبيض الايمن تارة ومن المبيض الايسر اخرى. وعلى كل حال فلا يتعين ان تكون القرحة دائما في الجانب الايسر او الايمن، بل تختلف احيانا، قد تكون جانب الايمن القرحة ده. فالرواية على فرط صحتها خاصة بمول السؤال مع العلم لخصوصيات الجارية، فلا يشمل حكمها سائر النساء. اي نعم، على ان الرواية مرفوعة لا يمكن الاستناد اليها. وهنا تحقيق طبي هام حول دم الحيض والطمس تجده في اخر هذا الجزء، تحقيق طبي ونحو ذلك. قال ونحو ذلك، ان اعتبرناه ونحو ذلك مما يعتبر في امكان الحيض كعدم الحمل بناء على القول بعدم امكان حيض الحامل، وتحقق الفرق باقل الطهر بينه وبين الحيض السابق. قال حكم به، حكم به يعني ومتى امكن كونه حيضا حكم به، اي معنى لان ما بين القوسين هو قول الشهيد الاول، وما خرج عن القوسين هو كلام الشهيد الثاني. قال وانما يعتبر الامكان، هذا كلام الشهيد الثاني، وانما يعتبر الامكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كايام الاستظهار، فان الدم فيها يمكن كونه حيضا، الا ان الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة. معنى العبارة ان الامكان المذكور الذي يوجب الحكم بالحيضية انما يكون موجبا للحكم بالحيضية بعد استقراره فيما يتوقف الاستقرار عليه، وذلك كما اذا رأت الدم في ايام العادة وتجاوز عنها، فان الدم حينئذ يمكن كونه حيضا، ولكن امكانه غير مستقر لانه مشروط بعدم تجاوز الدم العشرة، فاستقراره متوقف على عدم التجاوز عن العشرة. وقد افتى جماعة بوجوب ترك العبادة في تلك الايام احتياطا، فان لم يتجاوز الدم العشرة فقد ظهر كونه حيضا، والا قضت الصوم والصلاة معا. ولذلك سميت هذه الايام ايام الاستظهار طلب ظهور الحال فيها لتعرف نفسها طبعا. قال ومثله القول في اول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة، هذا انما يكون نظيرا للمثال السابق باعتبار انه يعتبر في استقرار الامكان عدم الانقطاع قبل الثلاثة، فان قطع انكشف عدم الحيضية وعدم استقرار الامكان، كما انه في المثال السابق اذا تجاوز عن العشرة كشف عن ذلك، ولو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها. يعني ولو تجاوز الدم 10 فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين أخذا وانقطاعا، ولعل المقصود من الاستواء أخذا وانقطاعا يعني تساوي الدمين في العدد. أما لو كان المقصود منه الابتداء والانتهاء زمانا لاختص بالقسم الأول، ولا وجه لتعميمه للقسمين كما هو ظاهر، سواء أكان في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين 7 مثلا، أم في وقتين كأن رأت 7 في أول شهر وآخره، فإن 7 تصير عالة وقتية وعددية في الأول لأن اعتادت على رؤية هذا الدم بهذا العدد، وعددية في الثاني، فإن تجاوز 10 تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا. والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، متى ما رأت الدم حصل تمييز خلاص تراه وتجعله ماذا حيض. والخلاف في الثانية، فقيل إنها فيه كالمضطردة لا تتحيض إلا بعد 3، يعني موجود في كثير من النسخ 3 أيام ولا يختلف المعنى طبعا. والأقوى أنها كالأولى، ولو اعتادت وقتا خاصا لأن رأت في أول شهر 7 وفي أول آخر 8 فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى. حاصله أن مضطربة العدد لا ترجع إلى العدد عند التجاوز عن 10، ولكن العادة الوقتية تفيد تحيضها بمجرد رؤية الدم في ذلك الوقت بعد استقرار العادة في الوقت كما في الأولى. أي ذات العادة الوقتية والعددية، وهذه فائدة استقرار العادة بحسب الوقت إن لم نجوز المضطربة التي لا عادة لها وقتا وعددا تحيضها بمجرد رؤية الدم. أما لو أجزنا يعني المضطربة وقتا وعددا أجزنا لها ذلك فلا فائدة لعادتها الوقتية، يعلم الفرق بين مضطربة العدد فذات العادة الوقتية في الحكم بالتحيض بمجرد الرؤية على المفروض. قال وذات التمييز وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا تأخذه بأن تجعل القوية حيضا والضعيفة استحاضتان بشرط عدم تجاوز حديه قلة وكثرة، أي يشترط في الأخذ بالتمييز عدم تجاوز الدم المتصل بصفات الحيض عن حدي الحيض قلة وكثرة، لأن لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10، وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل الطهر. وتعتبر القوة ب3، اللون فالأسود قوي الأحمر وهو قوي الأشقر وهو قوي الأصفر وهو قوي الأكدر. قال والرائحة فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له وما له رائحة الأضعف، والقوام فالسخين قوي الرقيق وذو الثلاثة قوي بالاثنين وهو قوي بالواحد وهو قوي العالم ولو استوى العدد وإن كان مختلفا 3، أي استوى عدد الأوصاف وإن كان مختلفا لأن كان أحد الدمين أسود والآخر ثخينا أو كريء الرائحة وهكذا. وحكم الرجوع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الطيبين الصالحين.